أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع به يقوى الدين في المجتمع بشكل أدي كونيجن. المجتمع متمسك بدينه، ينصر دينه، يحافظ على دينه، لابد أن يكون أمره قائما على شيء مهم جدا يسمى حرز الدين. علماء الإباضية سمانا حرز الدين، وهو الولاية والبراء، أو بمعنى آخر كما جاء في الحديث، الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. إذن سغد عاد إم سلمن إنه سغد عاد مدن في مجتمع كلهم على حال واحد، لا فرق بين الطائع والعاصي، لا فرق بين المتقي والفاسق، إذن سوف يضيع الدين. بحيث هذا الفاسق يعني أديف هي فرصة ليتوسع في فسوقه وعصيانه، مدام حاله كحال المتقي لشق الفرق قاع، يعني يتعامل بالحسنى، مد نخسنت، مد نعونس الخير، مد نتملق ناس، يعني سغد عدون فاسق دون الحلس مع بجانب المتقي. إذن حينئذ هذا الفاسق، هذا العاصي، سوف يزداد فسوقا وعصيانا. والإشكال ضعاف الإيمان سغدرك بن أمني سوف ينجرون وراء هذا الفاسق أدعاد هامية عادي مارو تعساني ما ننسن هامية التطفني ما ننسن أدعاد يعني تسيبن الجورن في طريقي الفسوق والعصيان ولن اثنين فمن ثم يضيع الدين في المجتمع. إذن لذلك سمناس حرز الدين. إن شاء الله نقدم بعض الأساسيات في هذا الموضوع. الحق الموضوع فيه كثير من التفاصيل والوقت الذي بين أيدينا لا يكفي، ولكن أنش أساسيات مهمة، ومن أراد التفاصيل قد يمكن يعود إلى الكتب وإلى المطولات. إذن أول شيء أن أعرف ما معنى الولاية وما معنى البراء. أنني الولاية أو الولاية، يعني يصح الوجهان. إذن الولاية لغة القرب والنصرة والقيام بالأمر. إذن يعني الولي لقد حد لنا يقرب غرنا قريب من أقربائنا نغذي قن حد إلا نصرت نغذي قن حد إلا نقوم بأمره. ومنه الولاية في النكاح، يعني نسن أن من أركان عقد النكاح الولي، يعني أدعاد من الأولياء أدعادس بابا أو غيره، يعني بابا تدم زوار. إذن يرعى شؤون نغيرعى مصلحة بنته. هذا في اللغة. في الاصطلاح ما معنى الولاية؟ هي محبة المطيع بالقلب. يقن حدينا يباين ديقن حدينا يقد يا رب سبحانه وتعالى، ظهر من أمره أنه ديقن حدينا يقد يا رب سبحانه وتعالى في عباداته في تعاملاته مع الآخرين يلتزم بالشرع، الشرع على الرأس والعين. إذا نوني نحبه طاعة لله سبحانه وتعالى، نحبه في الله سبحانه وتعالى بغض النظر ديقن حدينا يقرب ديقن حدينا يبعد ديقن حدينا للجيران ديقن حدينا للمعلم، لا يهم لا تهم صفته، المهم ديقن حدينا يقد يا ربي سبحانه وتعالى. الشرع فوق كل اعتبار. إذن وني أتنقص. إذن الولاية هي محبة المطيع بالقلب. إذن ديقن الشعور إلا قلبي. ثم الثناء والاستغفار له باللسان، كن حدينا ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالجنة، ندعو له بخير الآخرة. خطر يقن حدينا يقدر ربي يستاهل أمون. ثم ننصره ونعينه بالجوارح إذا اقتضى الأمر. قلت يقن حدينا يزدقن حدينا نادي تعدى غفص، إذا دلوجب غفن غيلاء ننصر، لا نخذله لا نتركه للأعداء. إذن هذا معنى الولاية. أدنى سمار إلى البراء. ما معنى البراءة؟ العكس، عكس الولاية. إذن وهي البعد والتخلص والتنزه. سغنني أنا بريء من فلان، يعني أنا عن فهم سيس منه والمعاني، من بينها البعد يعني أنا بعيد عنه. نغنني هذا الشيء بريء من العيب، يعني هذا الشيء بعيد عن هذا العيب أو تنزه عن هذا العيب، أن تخلص من هذا العيب. وفي اللغة بغض العاصي بالقلب. إذن يقن حدينا يبين من أمره أنه يقن حدينا متمرد على الله سبحانه وتعالى، مثلا ولي تزلي، مثلا شارب خمر، يقن حد إلا مثلا ولي استعرف القرى مثلا. إذن وني يجب علينا أن نبغضه بقلوبنا، يعني أولن نغي لاديس أنه قلت نغيس هامين خاطر ربي قلت يغيس ربي سبحانه وتعالى ولي غيس يقن حد لان متمرد عليه، لابد دل وجب فبنادم إلا أدي خضع يا ربي سبحانه وتعالى من شلينا ربي سبحانه. والله لا يحب الكافرين كذلك، والله يعني في مواضع من القرآن الكريم تبين أنه لا يحب الظالمين لا يحب الفاسقين. إذن مدام ربي سبحانه وتعالى قلت نغيس كيفاش إلا نشنت نقص. إذن وهذا الأمر يتعلق بالقلب. إذن بغض العاصي بالقلب وزجره باللسان. شداني أنه القضية ليس قضية مزاجية، قضية عاطفية، يعني لخطر غير معسي قل حساب أتكره خاطي، وإنما لخطر وليقد يا رب سبحانه وتعالى مسعود تبديدا نزجره باللسان. هنا تأتي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نسندي قن حدينا ونتزلي وهو تنكراها سنسيب جدي هو تفوت خاطي يعني ننظر إليه بعين الشفقة ولي قد يا رب سبحانه وتعالى إذا نوني دي قل إجراء بشكل أدي عود أدي عود أدي دول للدين رب سبحانه وتعالى سغادي عاد يقن حد يتعاشى في مجتمع مسلم تزلان تزومان علاقة مع ربي التوحديت بينهم الأخوة الإسلامية الإحسان وغير ذلك مسحدية في مس محروم من هذا من هذه الحفاوة ومن هذه العناية من الآخرين إذن وندي جنزجر أتزجر إلا أدي عود أدي دول وبريت سبحان أدي دول ربي إذن وني أتنك رسول وننق ولكن مع ذلك نزجره باللسان أسنيني أودي تلد لعب ربي وشي اللي يتلد التجارة أبريد الانحراف يلزم غفش يتلد الدول وبريد ربي سبحانه وتعالى بشاكش نقص بشكل لا أنده اللاتج وهو السن مدن تلد في طريق الانحراف لكان وش نغيس لكان أش نزجر لكان أش نبه باش كتلد الدول وبريد يعني كل ما غنى فيك الفرصة بشكل لا أتنزجر بشكل لا أسنبيا بشكل لا أسنوضح لا نفوت الفرصة ثم بدت وني لا قدر الله مات وهو على المعصية وليته وهو في طريق الانحراف وني واغني لي إلا ندعو له بالرحمة يعني وني تونديك نقص إلا المهمة جدا إلا وسي أي إنسان توفي رحمه الله مع أنه يسن غفص أنه ديك دين حد الآن يتغي ضيع زلت وليته يموت من تأوليته يسن ديك دين حد الآن مثلا له علاقة جنسية محرمة يسن ديك دين حد الآن مثلا يسن الخمر والعياذ بالله يموت مع ومن أشيني رحمه الله كيف يعني كيفاش أترحمد أطلب ذا الرحمة يقن حد الآن ربي سبحانه وتعالى قلت يغيس يعني كأنه ليتقرص يا ربي قبلت الدراع قبلت الدراع مع أنه ولا يموت في الفسوق ضلع عصيان ضلع خمر دو بريد وشتيم مع ومن ليتقرص يا ربي قبلت الدراع شاغنتيني دولت رحمة غنشين غير رحمت إذن ما نسن أن هذا الأمر قضية دين خاطي الخيارنا ومن شي نخص ضربي نتين نغامون من شي لما رنبيين الأدلة أنه ضربي نتلي تبين أنه يلزم غفنا غاموني وسي يخسي ربيات نخص وسولتي غيس ربي يلزم غفنا وتنغيس يلزم وتنخص يلزم وتنكره إذن وترك الترحم والاستغفار له وترك الترحم والاستغفار له وعدم نصرتي في المعصية يجوك المعصية وهو نعز جنت ملقاس نضصاص نفرحاس قلت المتا نقن حد لان يتزعقس القرآن على سبيل المثال لكن أنا ريح مني في المجلس لكن أنا تفكى هل يعجبان أغل حال لنضص أنبتة وليصر للحين إذن هذه نصرته في معصيته إذن ننسن يقن حد يجو أموني هذه السن إلا يضاء في معصية إلا يخالف الأمر ربي سبحانه وتعالى أدنى سمار إلى أقسام الولاية والبراء أقسام الولاية والبراءة فيها أنواع مشي نقتصر على ثلاثة أنواع كما قسمها بعض العلماء القسم الأول ولاية الجملة وبراءة الجملة إذن كل مرة نذكر الولاية ونذكر مقابلها البراءة إذن ما معنى ولاية الجملة وبراءة الجملة يعني تعتقد أنه الواجب غفش التقصد جميع المؤمنين الصادقين الموفين بدين الله سبحانه وتعالى قاعمين ليك قنحد ملتزم يخضع يا رب سبحانه وتعالى التقصد سنتنغو تسيند سواء من الأولين أو من الآخرين سواء إلى يدر أو إلى يموت المهم جميع المؤمنين تتولاهم وتحبهم إذن هذا يسمى ولاية الجملة تسمى جملة يعني جميع المؤمنين بغض النظر تفلان نغتفلان تفلان جميع المؤمنين تتردى عنه يعني وين غرش ديقن المبدأ هو مبدأ ترفعه أنه قعمي اللي يقن حد مؤمن تتراضي غفص هامي لخطر رب سبحانه وتعالى يراضى غفصا مدام رب سبحانه وتعالى يراضى غفصا كذلك الشين أتراضي غفصا والعكس البراءة تتبرأ من جميع الفساق وسيت السند وسول تسيند وسيلا يدرن غلا يموت جميع الفساق تتبرأ منه هامي لخاطر ربي سبحانه وتعالى يتبرى السيسن لخاطر ربي سبحانه وتعالى وثني غس إمارة هذه الولاية ولاية الجملة وبراءة الجملة يعني نأخذها من أدلة من مجموعة من الأدلة مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إذن يعني النقص ربي سبحانه وتعالى النقص الرسول صلى الله عليه وسلم النقص جميع المؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وفي البراءة يسد على لسان داود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إذن من البراءة اللعنة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إذن سيدنا داود عليه السلام ومن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى يعني سيدنا داود وسيدنا عيسى أي سينسن والتغن خصن الكفار من بني إسرائيل كذلك كان شيء ونقص الكفار من أي قوم سواء كانوا دي قنمدن إلا نموتنيان دي قنمدن درن نغز دي غداسن كلهم لا نحبهم ولا نرضى عنهم لخاطر رب سبحانه وتعالى وثنيغس إذن هذا القسم الأول ولاية الجملة وبراءة الجملة القسم الثاني ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة ما معنى ولاية الحقيقة؟ هذه تكون بنص قطعي من القرآن الكريم أو من السنة النبوية سغنني قطعي المقصود داني قطعي الدلالة وقطعي الثبوت يعني دقنش رأيلا يقيني ثبت باليقين ثبت بالتواتر إذا غرنا القرآن الكريم كله ثبت بالتواتر والسنة النبوية السنة المتواترة عفوا ثبتت كذلك السنة النبوية المتواترة ثبتت بالتواتر إلا الحديث المتواتر إلا الحديث الأحد إذن الحديث المتواتر إذن دينوني إلا تثبت به براءة الحقيقة ولاية الحقيقة إذن وني من حيث الثبوت ثم من حيث الدلالة يعني هذا النص يدل على معنى واحد خاطي أذكر إقن اللفظ أدعدس عدة معان قانس قطعي الدلالة يعني يدل على معنى واحد إمار رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر جملة من الناس يستحقون الولاية وذكر جملة من الناس يستحقون البراءة إذن إمار أن نبدأ بالولاية ولاية الحقيقة رب سبحانه وتعالى يذكر بعض النماذج نذكر بعضها سواء يذكرت باسمه أنغ بوصفه أنغ بكنيته إذن باسمه كالأنبياء المنصوص على أسمائه بعض الأنبياء رب سبحانه وتعالى يذكرت اسمه وننسى مثلا أغنني في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وغير ذلك إذن هؤلاء الأنبياء إذا ذكرت رب سبحانه وتعالى بأسمائهم ثم ذكرهم أنهم من أهل الصلاح إذن إنه يلزم غفن غلا أن نتولاهم يجب علينا أن نتولاهم ذكرت بأسمائهم ثم من النماذج مريم ابنة عمران مريم ابنة عمران وهي أم عيسى عليه السلام ذكرت رب سبحانه وتعالى باسمها كذلك يجب علينا أن نتولاه رب سبحانه وتعالى إننا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين إذن شهد الله سبحانه وتعالى أنها كانت من الصالحين كانت من الصالحين كانت من القانتين كانت من الخاضعين المنتزمين بشرع الله إذن توني من ولاية الحقيقة يجب علينا أن نتولاها لخطر رب سبحانه وتعالى شهد على أنها من أهل الصلاح إلى وسي رب سبحانه وتعالى يذكرت بوصفه مثل امرأة فرعون. رب سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن رب سبحانه وتعالى شهد عليها بالصلاة، إذن فيجب علينا أن نتولاها. عن سنقن شراداني بالنسبة لهذه الولاية، ولاية الحقيقة سغاد عادي شهد رب سبحانه وتعالى في جنحد من أهل الصلاح، إذن ونيا قطعا ويقينا هو من أهل الصلاح، قطعا ويقينا هو من أهل الصلاح، ولا يمكن أن يتغير هذا الحكم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هامل خطر رب سبحانه وتعالى أن التاء يخلق مدا تلي يعني أنت إلا أتني حسب، إذا نبت يشهد في جنحد على الصلاة خاطئ المعنى زديغة ديسك تلايت نغ ديسك جن حكم خلف قال خاطئ تغد نغاهم باللي تولت من بعد ونينغ باللي وتولت خاطئ أبت رب سبحانه وتعالى يتولى جنحد، إذا فهو من أهل الولاية ولا يتبدل هذا الحكم لخاطر رب سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية انتليس بتلا. كذلك سيوسي تذكر بوصفه في القرآن الكريم مؤمن آل فرعون رب سبحانه وتعالى إنه وقال رجل مؤمنون من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني كان يدافع عن دعوة موسى عليه السلام. وستذكر بكنيته، الكنية يعني يتونسب الباباس من الممس أم موسى رب سبحانه وتعالى إننا في القرآن الكريم وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إلى أن قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن قد شهد عليها أنها من أهل الصلاح، إذن أم موسى قطعا ويقينا هي من أهل الولاية وهي من أهل الجنة. إذن وني بالنسبة لي ولاية الحقيقة، تسمى الحقيقة لأنها لا تتبدل ولا تتغير، يعني حكمها ثابت ديما حدني إلا في الولاية. أنظر إلى البراءة، براءة الحقيقة كذلك رب سبحانه وتعالى يذكر جملة من الناس وهم من أهل البراءة، معنى ذلك رب سبحانه وتعالى يشهد غفصا أنهم من أهل النار والعياذ بالله. إذن منهم من ذكر باسمه كفرعون وقارون وهامان، ومنشينا رب سبحانه وتعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. إذن رب سبحانه وتعالى يشهد غفصا بالشقاء، إذن فهم من أهل الشقاء وهم من أهل البراء. إلى وسي تذكر بوصفه من شلا رب سبحانه وتعالى إنانغ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن وني رب سبحانه وتعالى وغن تذكر باسمه يوصفانغت واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني رب سبحانه وتعالى يشس آيات من القرآن الكريم يفهمتنت ولكن أقضى انسلخ من هذه الآيات فلم يتبعها، يعني كفر بالحق بعد أن عرفه. إذن رب سبحانه وتعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إذن وني شهد عليه بالشقاء بالوصف يصطر رب سبحانه وتعالى وغني الندمانين لم يذكره باسمه. كذلك ابن نوح رب سبحانه وتعالى ينغ عن ابن نوح عليه السلام، نوح عليه السلام بتغني نغس ينغ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن رب سبحانه وتعالى أغرقه، لماذا؟ لأنه كان من أهل الضلال، كان من أهل العصيان، رب سبحانه وتعالى أولي رضا غفص. كذلك زوجة أبي لهب رب سبحانه وتعالى يذكرنا في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني رب سبحانه وتعالى أتعقب يوم القيامة في النار بحبل من مسد، يعني قلنا اكتسر مقت الحلفة تزيور تتعاد تجور فشرومس والعياذ بالله، يعني ديك العذاب إلا شديد. كما رب سبحانه وتعالى يوصف بأنها حمالة الحطب، يعني حمالة الحطب قيل من أوجه التفسير أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس تشعل فوجر مدن ربي يشس هذا الوصف حمالة الحطب. إذن توني ذكرها بوصفها. كذلك امرأة نوح وامرأة لوط يعني وليد كرب سبحانه وتعالى اسمس وإنما يذكر وصف أنها كانت امرأة لنوح تديدت كانت امرأة للوط عليه السلام رب سبحانه وتعالى إننا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إذن يشهد رب سبحانه وتعالى بأن بخيانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين والعياذ بالله. رب سبحانه وتعالى يشهد بأنهما من أهل النار. إذن كذلك يجب علينا إلا كذلك نشين أدعاد نكرح تنطل تنغيس يعني هما من أهل البراءة. وسيت واذكر بكنيتي كأبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. إذن شهد رب سبحانه وتعالى يشهد غصب النار وهو على قيد الحياة يعني ولمكن يعني هوني بالنسبة للصحابة كان يعني أبو لهب بينهم يعني ولمكن يقل حد أديني عدي وني زدغ يتامن إذن أدي ممكن زدغ نتولاه يعني أدي ممكن زدغ يسلم فنتولاه مدن زدغ اليوم موت ونحكم داني أنني الخطر رب سبحانه وتعالى أنت يحكم. إذن قرار الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير قرار نربي دين دوني أدق. إذن أبو لهب واغني لي أن ندعو له بالمغفرة واغني لي إلا نتولاه همين خطر رب سبحانه وتعالى شهد له بالنار والعياذ بالله. إذن ونيد القسم الثاني للولاية ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة. إذن أنظر إلى القسم الثالث من أقسام الولاية والبراءة وهو الولاية والبراءة بحكم الظاهر لو سيقرس ولاية الأشخاص. بالمناسبة هذا الحكم اختص به الإباضية تميز به الإباضية بالنسبة لولاية الجملة وولاية الحقيقة وبراءة الجملة وبراءة الحقيقة ونريد قنشا إلا باتفاق جميع العلماء علماء المسلمين يقولون به. ولكن ولاية الأشخاص الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر براءة الأشخاص وني مما امتاز به الإباضية بتد المعنس يعني الجنحد ظهر لنا من سلوكه أنه دي الجنحد لان مستقيم دي الجنحد لان يقدر يا ربي من خلال من خلال مظهره من خلال مظهره يبين دوني دي الجنحد لان يقدر يا ربي. إذن وني يجب علينا أن نتولاه يجب علينا أن ننصره يعني إذا اقتضى الأمر وكذلك وني ندعو له بالمغفرة نترحم عليه. والعكس الجنحد ظهر لنا من أمره أنه الجنحد لان متمرد على الله سبحانه وتعالى شارب خمر مثلا مضيع للصلاة تارك للصلاة إذن وني ولمكن إلا نحبه بقلوبنا وني نبغضه بقلوبنا إمارو سغدين غلئباطي أن نموني خطي تسمى من تلقاء أنفسهم غلئتباع للهوى ولكن بأدلة قاطعة. أن نبدأ بولاية الأشخاص غلئولاية بحكم الظاهر نغدق رب سبحانه وتعالى ننغو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعض نصن أخصل بعض نصن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دان يدخل المؤمنون من خلال هذا السياق يقصد سيس المؤمنون إلا وفن سدين ربي سبحانه وتعالى يعني خاتدا الإيمان بمعنى بمعناه اللغوي وإنما بمعناه الشرعي يعني ذكر مدن إلا نخض عن ربي سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ندسم بعد وماني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن هذه الآية دليل على ولاية الأشخاص إن الولاية بحكم الظاهر. أدنس إلى البراءة بحكم الظاهر نجنح الظاهر من من ظاهره أنه ذي جنح الدين المنحرف، يعني نستيقن أنه ذي جنح الدين المنحرف ذي جنحده يخضع يا رب سبحانه وتعالى، وني كذلك نكرهه بقلوبنا. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما معنى يوادون؟ يعني يحبون. والتيفة دي قنحد يؤمن بالله واليوم الآخر بالمقابل يخسي قنحد دي لن منحرف دي قنحد دي لن يفغبرد دي قنحد دي لن متمرد على الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النهار. يعني زمن سن الولاية والبراءة، ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص ضد الفرد، من شيء لا تظلت ضد الفرد. كيف كيف يعني خاتي ووني ووني خاتي، ثم نكمل نؤكد باللي هذه الولاية تتعلق بالقلب. نعم لها أحكام في السلوك وأحكام في الواقع، ولكن منطلقها القلب، يعني تبدأ السام من القلب. ولكن لا يعني ذلك سغنني البراءة، يعني البراءة من العاصي تعني أنه تنظلم، تعني أنه تنحرم الحقوق، تعني لا نحسن إليه خاطئ. يعني داني على حسب المقام بالنسبة للإحسان، خاطر الإحسان دقن شيئا واسع، يعني بالجملة نحسن إليه، ولكن كيفية الإحسان وني على حسب الشخص وعلى حسب الظروف. هامي لخطر رب سبحانه وتعالى ينينغ يعني أتحسن إلى الجميع، إلى جميع الخلق، حتى ولو كانوا يهودا وحتى ولو كانوا نصارى. منشنا يا رب سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. الناس داني يدخل فيه جميع الناس، وقولوا للناس حسنا. ولكن هذه البراءة يعني حتى تثبت نغ هذه الولاية حتى تثبت فيه طرق، يعني لابد إلى أن ضبط هذه الطرق بشكل لا أنسن متى نتولى ومتى نتبرأ. خاطئ قلنا الأمر من مفتوح يلا يعني وتخسد تولات وتخسد تبرأ السيس، يعني على حسب المزاج. خاطئ إلا ديني أنني طرائق بشكل لا السيس أنسن متى نتولى هذا الشخص ومتى نتبرأ من هذا الشخص. إن شاء الله ديك النقطة سوف يأتي تفصيلها في المستقبل، خطر الوقت اللي يمكن إلى يعني أسوش الحقص، يعني ذيك النقطة لأن حساسة تحتاج إلى توضيح، لابد أن نفرد لها وقتا لتفصيلها وتوضيحها. ثم حتى بالنسبة للمعصية التي بسببها تكون البراءة، الطاعة التي تكون بسببها الولاية، يعني كيف هي ونريد دليل إن شاء الله غنديس في لاحقا بإذن الله تعالى. في الأخير أشكركم كثيرا على حسن الإصغاء وجميل الإنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.